حديث 2084. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يعني هر كسكت خويدا مبينت دب هشياريج مبين، يعني أفكسها دل سر إيمان مرد دب هغنبال خدي صلى الله عليه وسلم القيامة بين. ولا يتمثل الشيطان بي، والشيطان نشيت خوبين تسر شكلين.